مرحبا، أنا الدكتورة لينا عاشور، معالجة نفسية. اليوم رح نتحدث عن إدمان الألعاب الإلكترونية أو ألعاب الفيديو، وهذا الإدمان موجود عند الكبار والصغار زي ما أنتم عارفين. مش كل شخص بلعب فيديو أو ألعاب إلكترونية هو شخص مدمن. الشخص هذا اللي بنسميه مدمن بده تظهر عليه أعراض معينة. هذا الشخص بكون منشغل لساعات طويلة بهاي الألعاب وبيعاني من مشكلة إذا ابتعد عنها، بمعنى طول الوقت وهو بعيد عن الألعاب بفكر إمتى رح يرجع يلعب مرة تانية. هذه الألعاب الإلكترونية ممكن تأثر على علاقاته مع الآخرين، بحيث بفضل إنه يكون لحاله ويلعب الألعاب وما يكون مع الآخرين. بأثر على شغله، بأثر على عنايته بذاته، على نظافته، بأثر على علاقته مع أهله، بأثر على أدائه الأكاديمي وأدائه المهني. إذا هدول كلهم تأثروا بشكل أو بآخر، ولقينا هذا الشخص منشغل انشغال كامل بالألعاب، وحتى وهو ما عم بلعب طول الوقت بفكر، زائد لما تسأله قديش إلك عم تلعب ما بحكيش الحقيقة، وبحكي ساعات مختلفة تماماً، وبقلل من المشكلة وبعتبر إنه هذا إشي طبيعي، أعرف إنه بدينا ندق جرس الإنذار لمشكلة حقيقية. الإدمان هو الإدمان بجميع أنواعه، وطرق التعامل معه هي طرق التعامل معه بجميع أنواعه. المدمن هو شخص ما بدرك خطورة إدمانه، بقلل من أهميتها وكتير بقاوم العلاج. عشان هيك إحنا بحاجة لتدخل من أخصائيين نفسيين وأطباء نفسيين، والأسرة هي الداعم الأول. أول إشي بنعمله من نواجه هذا الشخص، وهاي المواجهة بأنه نقول له أنه أنت مدمن وبحاجة لمساعدة. هاي المساعدة ممكن تكون مختصة عن طريق إدخاله لمستشفى أو مشفى أو مكان معين ممكن للتخلص من الإدمان، أو بالبيت. يمكن مش كتير متعارف عليه الألعاب الإلكترونية أنه ندخل لمشفى أو مكان للتخلص من الإدمان زي إدمان المخدرات، لكن طريقة التخلص منها هي ذاتها. أول إشي بدنا ننتبه أنه نقطع قطع كامل في البداية تعامله مع هاي الألعاب نهائياً. الموبايل، اللابتوب أو أي جهاز ممكن من خلاله يلعب هاي الألعاب ممنوع يستعملها نهائيا طول فترة العلاج. 2، بدنا نتعامل مع الأعراض الانسحابية. رح يشعر بالقلق والخوف، رح يشعر بالتوتر والزهق، رح يصير عصبي. هاي الأعراض كلياتها منعلمه ومنعلم الأهل كيف يتعاملوا معها عن طريق إشغاله بأمور أخرى أو تهدئته، أو هو يهدي نفسه من خلال التعامل مع مشاعره والاسترخاء والتنفس العميق. مهم جداً نعلمه العادات اللي بسببها أدى الإدمان. قد يكون خوفه من مشاكل أو من مواجهة، أو ما عنده مهارات اجتماعية كافية، أو عنده غضب شديد وإحباط وبفش قلبه بالألعاب. إحنا بنتعامل مع هاي المشكلات وبنشوف شو أسبابها من خلال التدريب النفسي ومن خلال العلاج النفسي، وبرضه بنقدر نتعامل معه ونعلمه شو يعمل بكل هاي الانفعالات. برضه من مهم جدا الأهل والأسرة إنها تشجع وتعطيه حب ودعم وعطف وتقبل. منعلمه العادات اللي كان يهرب من إنه يعملها، زي عنايته بنفسه، كيف يرتاح، كيف يشغل وقت فراغه، وبرضه كيف يتعامل مع القلق، لأنه القلق في كتير من الأحيان، قلق من الإنجاز في العمل أو في الدراسة، بيؤدي للهروب واللعب. فمنعلمه كيف يدرس، كيف ينظم وقته، كيف يحل مشكلاته، كيف يتخذ قرارات. هاي مهارات أساسية من خلال الدعم والتعاطف والتقبل غير المشروط. الأخصائيين والمعنيين ممكن يساعدوا هذا الشخص. بالآخر، الإدمان للألعاب الإلكترونية هو إدمان حقيقي، فبالتالي بده إجراءات حقيقية. ما تتساهلوا فيها، لأنه ممكن على المدى البعيد تعطي أمراض جسدية، زيادة في الوزن أو التهاب في المفاصل، أو اضطرابات نفسية زي القلق والاكتئاب. فالجأوا للأخصائي اللي ممكن يسهلكم العملية ويساعدكم للوصول للحلول. شكرا. وزي شيء من كل شيء.